عندما كنت في 12 من عمري وبعد بلوغي نذرت ألا أكذب بعد أن حصلت لي مشكلة كذبت فيها، وبعد هذا النذر عدت إلى الكذب أكثر من مرة. وعندما وصلت إلى المرحلة الأخيرة من المتوسطة نذرت أيضا بعدم الكذب فكذبت. وبعدما تزوجت تبت إلى الله وأخلصت النية له، فأفيدوني جزاكم الله خيرا، ما هي الكفارة التي تجب علي؟ الجواب: الواجب عليك كفارة يمين في النذر الأول وكفارة يمين في النذر الثاني، لأنك عقدت النذر الأول وحنثت فيه، ثم بعد ذلك عقدت نذرا آخر وحنثت فيه. كفارة النذر الأول إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطيع فإنك تصومين 3 أيام. وكذلك بالنظر للنذر الثاني، وبالله التوفيق.